والتخليط ربما جلب موت الفجأة. واعلموا أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراض والمشتهيات، غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب صحة، والتخليط ربما جلب موت الفجأة. وبالله لو نمتم على المزابل مع الكلاب في طلب رضا المبتلي لكان قليلا في نيل الرضا، ولو بلغتم نهاية الأماني مع أغراض الدنيا مع إعراضه عنكم كانت سلامتكم هلاك، وعافيتكم مرضى، وصحتكم سقمة، والأمر بآخره. والعاقل من تلمح العواقب، وصابر رحمكم الله على هجير البلاء فما أسرع زواله، والله الموفق، إلا حول ولا قوة إلا به، ولا قوة إلا بفضل. الحياة الخطيرة دي من الخواطر اللي فيها إشارات كثيرة جدا، وفيها تحذير شديد لأمور قد تتكرر على أي واحد فينا، وهو قضية التساهل في بعض الذنوب ورؤية النفس غير معاقبة. فهو بيقول من أراد السلامة يلزم التقوى، وإحنا قلنا قبل كده كتير من معاني التقوى، ومن أجمل وأجمل من حيث الإجمال والجمال الاثنين، أجمل وأجمل ما يقال في التقوى أنها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية. هذه الثمرة الفعلية للتقوى، وبالتالي التعريف الكامل للتقوى، أنك كل ما يوقعك في غضب الله وفي عذاب الله عز وجل تتجنبه، تتقيه من الوقاية. يعني ما هو تلج البحر وبعدين لما تعالج غصص الغرق وبعدين تنقذ تقول خلاص أنا عديت بعافية، لا، أنت ما تروحش أصلا على الغريق، ما تخشش فيه أصلا. ويمكن ده اللي ابن الجوزي بيضرب به المثال في آخر الخاطرة في قضية يلي على الساحل خليك واقف على الشط، ما فيش داعي تغوص في بحار الشهوات وبحار الشبهات وبحار المعاصي وبحار الذنوب، وبعدين لما تبقى وشيك الغرق تتندم والله أعلم تقبل وترجع ولا لا تقبل وتغرق. والغرق في المسألة دي غرق في جهنم، مش غرق عادي، يعني هتغرق في العقوبة في الذنب. فابن الجوزي بدأها قال من أراد دوام العافية والسلامة فليتق الله عز وجل. اللي عايز دايما يبقى سالم معافى من كل شيء ينبغي أن يلزم تقوى الله عز وجل. برضو من باب البيان المختصر لقضية التقوى، يعني يحضرني تعريف علي بن أبي طالب للتقوى لما سألوه ما التقوى، قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه صياغة علي بن أبي طالب لقضية التقوى، يقول الخوف من الجليل، عندك رصيد كافي من الخوف من الله عز وجل، أنك لا تجترئ على حرماتك ولا على مناهيه ولا تخالفه في أمره ولا في نهيه. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، يعني ما نزل من كتاب وسنة تعمل على مقتضاهم، لأنه هي دي المنهج الذي أنزله الله إليك وألزمك به، فأنت واجب عليك أنك تطيع لأمر الله وأمر رسوله. وهي القضية هنا زي ما علي بن أبي طالب ربطها، قال والعمل بالتنزيل، ما قالش مثلا بأمر الولاء بأمر القضاء بأمر الأهل بأمر مش عارفة إيه أو الأولياء، لا، إنما أن تجعل طاعتك إلى الله عز وجل مرتبطة بالله، أنت تطيع الله عز وجل لأنك تخافه فتنزل على أمره ونهيه. ولذلك هيستلزم هذا أن الإنسان يتعلم ما هو أمر الله وما هو نهي الله، إيه الحاجة اللي ربنا أذن بيها وإيه الحاجة اللي ربنا منح وإيه الحاجة اللي ربنا أمر بيها وإيه اللي ما أمرش بيها. لازم أبقى عارف علشان ألتزم شرع الله عز وجل. الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، وقضية الرضا اللي هي مع وقوع يعني كل ما قدره الله عز وجل عليك يبقى عندك رضا عن تقدير الله عز وجل عليك. ما هو القليل في المال؟ بس أحيانا بيبقى نصيب الإنسان بقدره قليل المال، قليل الولد، قليل الصحة، قليل الغنى، قليل أي حاجة، يعني من تقديرات الله عز وجل وابتلاءاته للعبد. فتجد العبد المؤمن حين ينزل عليه البلاء ما هو بس يصبر، لا كمان يتخطى حيز الصبر إلى مقام الرضا، إنه يرضى عن قدر الله عز وجل، يبقى عنده شعور إنه اختيار الله عز وجل هو الخير لي، لعلي لو فتح لي في في في أي شيء مما اشتهيت، في الغنى، في الصحة، في الشهرة، في مش عارف في المناصب، في لعلي فتنت، لعلي ضعت، لعل راحت مني الآخرة، فيرضى بقدر الله عز وجل الذي قدره وإن كان قليلا، والرضا بالقليل. وأخطر ما في المسألة الاستعداد يوم الرحيل. والحقيقة اختيار علي بن أبي طالب للفظة يوم الرحيل موفق جدا، مش بس عشان السجع اللي موجود في الكلمة الأدبية دي أو الحكمة البلاغية دي، لا، إنما قضية إنك تربطه بإنك ماشي، لأنه الشعور بإنك ماشي بيخفف التعلق. ولذلك تجد الإنسان مثلا لما بيروح فندق بيقضي فيه يوم أو يومين، ما بيبقاش مهتم قوي إنه ينظف وينكش ويحط ويستف ويغير الديكوريشن ويغير، هو يوم يومين، يمكن لو هيقعد شهر ممكن يعدل، لو هيقعد سنة يقينا هيعدل، ده سنة بقى هيظبط الدنيا على ذوقه وكده. فكل ما الإنسان يستشعر سرعة الرحيل كل ما يتخفف من الإشكاليات في الوضع الحالي، لأنه أنا ماشي. يعني الواحد مثلا لما بيركب ميكروباص ما بيعملش أي حاجة في الميكروباص غير إنه يقعد وينزل، مفكرش أي في أي حاجة خالص، غير مثلا لما يركب قطر هيقعد فيه 16 ساعة قطر النوم مثلا، ولا يركب سفينة ولا بغيرها هيفضل بايت فيها 3 أيام، المسألة هتطول. كل ما الإنسان بيطول كل ما يعني رغبته في التعديل والتغيير والاستئثار والاستحواذ بتزيد، إنما لما بقى حاسس إن هو ده هي دقيقتين ونازل. ف يعني أنا شفت بعيني مثلا كنت راكبة مرة في المترو، وبعدين قبل المحطة بكام دقيقة حد أمن على الكرسي عشان يقرب من الباب، فاللي واقف حد كان واقف من قبلها من كذا محطة، فاللي قاعد جنب الراجل اللي قام قال له تعال اتفضل، تعال اتفضل يعني تعال عب، فقال له إيه؟ قال له أنا نازل، يعني مش مستاهلة أن أنا أجي وأقعد أنا كمان نازل، مع أنه أنت الأول وهلا أقول طب بتقعد تريح لجلك دقيقة، بس هي مش مستاهلة بقى، أنا واقف مكمل يعني مش مستاهلة، مع عارفة لو نزل المحطة اللي بعدها هيجي ويقعد لأنه المحطة اللي بعدها، إنما شعوره اللي هو نزل المحطة دي خلاه يكسل أنه يروح يقعد، هيقعد ويقوم، مش مستاهلة يعني. فهي نفس الفكرة، كل ما الإنسان بيستشعر قرب الرحيل كل ما بيفكر بطريقة مش مستاهلة، مش فرقة، أنا عايز أجمع لأخرتي، عايز ألتفت لأخرتي، فقضية الرحيل دي بتدفع الإنسان أنه يفكر أكتر في أخرته. ابن الجوزي بيقول بقى كل ما أنت تتقي، لا أنا مش عايز أتبحر في التقوى أكتر من كده عشان الوقت بتاع الخطورة نخلصها، لكن للأمانة يعني في شروح طويلة لقضية التقوى وثمرتها وفضائلها وتصوراتها ومعانيها وكيفية إسقاطها، يمكن إحنا شرحناها أكتر من مرة في مواضع كثيرة أو في التفسير مثلا أو في الأربعين النووية وغيرها. فيعني نلج للخاطرة، وهو بيقول فليتق الله، من أراد العافية والسلام فليتق الله عز وجل. كل ما تتق الله عز وجل كل ما تبقى حياتك أقرب إلى السلامة، أقرب إلى السلاسة، أقرب إلى العافية. ليه بقى؟ لأن هو هنا هيتكلم عن نوع من أنواع البلاءات، وهو البلاء العقوبة. احنا مش هنتكلم النهاردة عن البلاء اللي هو محض اختبار واللي ممكن يقع للأنبياء كمان، لا، احنا بنتكلم على النوع الآخر من البلاء اللي هو تقريبا بيطلع علينا احنا، بيقابلنا احنا، الأشكال اللي زينا، احنا مش أنبياء ولا صديقين ولا احنا ناس عادية، ففي العادة بيقابلنا هذا النوع من البلاء العقابي، انه انت لما تذنب يحصل لك عقوبة، وبالتالي لما تتخبط في عقوبة المفروض تسأل نفسك هو انا عملت ايه جبقى؟ لانه انا بستغرب والله انه كثير من الناس بتفترض نفسها في مقام الانبياء، وبعدين تقول لك اصلا ربنا بيبتليني عشان بيحبني وعشان يرفعني، فانا بني وبين نفسي بقعد اقول يا سبحان ربي العظيم، يعني هو الصحابة ماتوا أصلا، يعني هو أنا ليه أفترض نفسي إن أنا صحابية وإن أنا للرفعة فقط وكده؟ لا، هو الأصل إن أنا أبحث من أين أخذت، ما هو سبب هذا البلاء الذي وقع بي، لأنه في الأصل ما فيش ذنب إلا بعقوبة، ده الأصل. فأنا الأول أفكر أفترض بقى إن أنا دورت خالص وما لقيتليش ولا ذنب مطلقا، ساعتها اقول يمكن رفعه وزياده في الدرجات والكلام من ده. لكن خلينا نفكر بطريقه طبيعيه مناسبه لزماننا، مناسبه لعصرنا، مناسبه لتصوراتنا عن ذاتنا، ان احنا نقول بالتاكيد بالذنوب، يعني من ذنوبكم صلت عليكم زي ما كانوا بيقولوا. فهو ابن الجوزي بيؤكد على هذه القضيه، كل ما تطلق نفسك في ذنب في معصيه تاخد على قفاك على طول، يحصل لك ايه؟ يحصل لك عقوبه. هو بيقول كده اهو، ما من عبد اطلق نفسه في شيء ينافي التقوى تنافيه التقوى وان قل، حتى ولو كان الذنب صغير انت من وجهه نظرك شايفه صغير، لكن لا تنظر الى حجم المعصيه ولكن انظر الى عظم من عصيت. هي صحيح معصيه صغيره من وجهه نظرك لكنك عظمت عصيت العظيم سبحانه وتعالى، فبتبقى خطوره في كده. وان قل هذا الذنب الا فلتتوقع له عقوبه اجله او عاجله. والحقيقه العاجله مفيده لانه العاجله بتخلي الانسان يفوق، ولذلك الانسان اذا ادخرت له العقوبات كلها اجله في الاخره دي علامه سودة. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان المؤمن زي الريشه، تكفاه الريح طاره وترفعها طاره، يعني هو كده ماشي في الحياه شويه عيان شويه سليم شويه مبتلى شويه معافى شويه بيضحك شويه بيعيط، ليه بقى؟ حسب البلايا والابتلاءات التي تقع عليه. بينما الكافر كالارزه، الارزه شجره قويه عميقه في الارض ما بتتهزش ولا تهزها الريح، بس لما تتقطع تتقطع مره واحده بالمنشار على جدور رقبتها. هو الكافر كده يؤخذ كالارزه كده اخذه مره واحده. يبقى المؤمن طبيعته ماشي ابتلاء وعافيه وعافيه، وابتلاء وذنوب ويستغفر واستغفار يرفع البلاء، وذنوب تاني يجيب بلاء وهكذا. انما الكافر في مكانه، في مكانه ايه؟ كل العقوبات مؤجله. مش في مكانه معناه ان هو ما فيش عقوبات، لا في عقوبات بس كلها مؤجله له في الاخره هناك، ما فيش حاجه. هو ماشي هنا زي ما يقول ابن الجوزي في الاخر صحه وتمام ومال وعيال وكل حاجه، الاشياء حاجه رهيبه يعني، لكن الحقيقه ان كل الذنوب بتدخر هناك للاخر. فهو بيقول بقى على المؤمن اعلم انه ما فيش ذنب هتعمله الا هتبقى في عقوبه، يا عاجله يا الاجل. وانت لو تصورت من الغرور والتلبيس على نفسك انك تتصور انك هتعصي وهتعدي ومش هتطيع ربنا وربنا هيسامحك بقى عادي، يعني بيقول ده غلط في فهمك. ليه؟ لانه الله عز وجل قال من يعمل سوءا يجزى به، خلاص خلصت القاعده كده، اللي يعمل سيئه لازم هيتجزى به. فين؟ ما حددش، ممكن هنا ممكن في القبر ممكن في الاخره، انما هيجزى به ما فيش فيها فصل دي. فبيقول وربما قالت النفس انه يغفر فتسامحت، وده بيحصل كتير، تقول ربنا غفور رحيم فتلاقيك ايه يعني فوتت شويه عفيت شويه تساهلت شويه اعتمادا على ان ربنا غفور رحيم. فهو ابن الجوزي هنا بيعمل حمليه صدمه ورعب تجاه قضيه غفور رحيم دي عشان انت ما تستمرقش الذنب والمعصيه. بيقول لا شك انه يغفر ولكن لمن يشاء. وبعدين بيقول أنا هشرح لك عشان تتصور قضية المغفرة. بيقول أن من هفى هفوة لم يقصدها ولم يعزم عليها قبل الفعل ولا عزم على العود بعد الفعل ثم انتبه لما فعل فاستغفر، هذا يوشك أن يكون عمله وإن كان عمدا ظاهرا إلا أنه أقرب للخطأ. يعني هو كان معدي الذنب طلع في وشه خد الذنب كده هوت، وبعد ما خد الذنب افتكر قال يا ريتني ما كنت عملت الذنب، فما كانش في الاول مصر ودخل باصرار، وبعد منه خرج وانخلع باستغفار، فده يوشك ان يغفر له. انما اللي هو بيقوله بقى الانسان اللي داخل مع التعمد ومبيت النيه على الذنب ويخرج من الذنب، مش بس مستمتع بالذنب، لا عامل موعد مع الذنب الى لقاء اخر ايها الذنب، فمثبت نفسه على الذنب، هذا أقرب بالمستهزئ زي ما هو يقولها بعد كده، هذا أقرب بالمبارز بالعداوة. هو نرجع بس الكلام للجوزي لأنه جميل قوي، هو بيقوله مثل هذا أن يعرض له مستحسن فيغلبه الطبع فيطلق البصر. يعني هو بيتكلم دايما عن مثال الذنوب، دايما بيضربه بقضية إطلاق البصر، لأنه إطلاق البصر من الذنوب الصعبة لأنه القلب بوابته العين. والحقيقة أنا بستغرب لما ابن الجوزي بيتكلم عن إطلاق البصر في زمانه وكان في حاجة بتبص عليها أصلا، ده الناس ماشية في الشارع، ولذلك يكلم لك مثلا نظر للمردان حاجات كده، مش عارفة بقى لو كان في زماننا بقى وشاف النت وشاف توك توك والانستجرام والتيك توك واليوتيوب كان هيقول ايه على قضية البصر. اللهم اعنا، اللهم يسر لنا اللهم يسر لنا غض البصر عن الحرام اجمعين يا رب العالمين. فهو بيقول يعني مثلا ان يطلق بصره في مستحسن فيتشغل بنظره فيتلذذ بطبعه ولا يتلمح النهي عن اطلاق البصر، هذا اشبه ما يكون بالغائب السكران، وإذا انتبه صار ندمه يغسل تلك الأوساخ التي علقت به من غلطة لم يتقصدها. يعني وهو بيقول بقى هذا مصداق قوله تعالى إذا مسه طائف من الشيطان تذكروا فأساهم مبصرون، يعني يمس طائف من الشيطان يعني يحصل تلبس بهذا الطائف بعدين يتذكر ينتبه يستغفر يبصر الحقيقة يتوب إلى الله عز وجل. يبقى مفيش صرف إصرار وترصد وفيه عودة باستغفار ونزع من الذنب، يعني الذنب هبة بسرعة التوبة على طول، ولا فيه تبييت ولا فيه عزم ولا فيه إرادة وفي سرعة إقلاع، وده بقى المعدي وخبط الذنب. أما المداوم على الذنب سواء كانت النظرة أو غيرها بقى أيا كان الذنب، فبيعدله وبيحضره ومصر عليه ومجهز نفسه للذنب ومتابع وعارف يعني استعداداته لهذا الذنب وبيحضر له من قبلها بأيام وربما شهور ويتابعه ويكمل فيه. ابن الجوزي بيقول هذا أقرب لأن يكون مقامه مقام المتعمد للنهي المبارز بالفساد. ده بقى مش عامل زي الغلط غلطة كده وتعدي، لا ده عبارة عن إنسان قليل الأدب، يعني كأنه واقف متعمد يقف قدام ربنا ويقول له لا، متعمد للنهي اللي ربنا نهى عنه بيتعمد يفعله، مبارز بالخلاف يعني كده هو عيني عينك بيقول لا يا رب لا. ودي بالك هو ممكن يبقى الذنب سري، بس هو كونه قلبه طلبه وعايزه ودور عليه وجابه وسابه وحرص عليه وخباه وغطاه ومشي بيه وكمل فيه واستنى بكرة واستنى بعد وأدمنه وكرره، هو ده اللي يقصده ابن الجوزي، كأنه بيتعمد يخالف ربنا بخلاف الإنسان اللي غلط كده الذنب كان معدي خبط فيه وبعدين قال إيه ده أنا اللي خلاني أخبط في الذنب يا ربي. في فرق بين اللي اتخبط كده وبين اللي مع سبق الإصرار والترصد في جريمة فعل الذنب. هو رايح واحد مثلا واحد ركب ميكروباص، الميكروباص مشغل أغنية هو كان بيحبها أيام المعاصي فسمعها الأول قاعد استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أول خمس دقايق قاعد يستغفر ربنا، مشوار ساعة، بعد تاني خمس دقايق بطل استغفار بس يعني لسه مزنزق، بعد عشر دقايق لا نفس بيدندن معها، هو ما كانش ناوي. هو ده زي الإنسان اللي راح نزل الأغنية على محموله وحط السماعات في ودانه واستخبى وبدأ يشغلها ويسمعها، الإصرار بتاع ده زي ده، العزم على الذنب في ده زي ده، العزم على المعصية في ده زي ده، اللي عمل الذنب وهو مش قصده زي اللي عمل الذنب مع سبق الإصرار والترصد، لا أبدا. ربنا ما بظلمش أحد، ويعرف هذا ويعرف ذاك ويعامل هذا على مقتضى حاله وذاك على مقتضى حاله. وذاك ابن الجوزي بيخوفنا جدا مع الذنب اللي مع سبق الإصرار والترصد ده، بيقول اعلم ان هذا الذنب مش هيفوت ومش سهل، وكل ما يبقى ذنوبك من النوع ده اعلم ان العفو هيبقى بعيد عنك والمغفرة هتبقى بعيد عنك. ليه؟ لانه على مقدار إصرارك على الذنب واستهانتك بمقام الله عز وجل وتعمدك للمبارزة في النهي وتعمدك لمخالفة الشارع على قدر عقوبة الله عز وجل لك. فاوعى تتحدى ربنا، اوعى، لانه ممكن ياخذك، ممكن تيجي تنوي بعث ربنا بعينك تتعامل، بعث ربنا بايدك تتشل، بعث ربنا بلسانك تتخرس، يا ست ما الناس كلها عماله تعصي ربنا ولا بتعامل ولا بتخرس ولا بتشل وتتهزري ولا ايه؟ هنقولها في الاخر لان هو قالها هنا جميله جدا، هنقولها دلوقتي. هو بيقول هنا ومن البعد، من البعد في المغفره، انه انت تبقى بعيد عن المغفره، الا ترى الجزاء بالعقوبه على الذنب، يعني تمهل تمهل، يعني الواحد مثلا يعمل الذنب مره واثنين وعشرة وعشرين كده وبعدين ولا مره حصل له حاجه، فين بعد 20 سنه 30 سنه لما تجيله عقوبه؟ ياه يمكن لو كان ساعتها كان تاب قد خلصت في ساعتها، إنما استمر الذنب وركن في الذنب واستطال في الذنب، فجاءته العقوبة متأخرة بعد ما استمر الذنب وعايش الذنب. وذكر هنا ذكر نموذج، يعني إنه واحد شاف تلميذه بيستمتع بالنظر للمردان، والنظر بالاشتهاء محرم حتى لو كان للمردان، المردان اللي هم الحدث اللي هو دون البلوغ، فبيبقى ممكن يبقى حليوة وصغنن فينظر إليه، حاجة شبه شبهها كده بالظبط. فلما شافه بيطلق بصره بالحرام، حتى وإن كانت المسألة بالنسبة له بسيطة مجرد إطلاق بصر، قال له والله ما هتشوف، والله ما هتعدي، هتشوف أثرها، ما كانش دلوقتي قدام أثر أن أنت تساهلت بالذنب لهذه الدرجة. فصاحب القصة يقول فنسيت القرآن بعد 40 سنة، يعني بعد 40 سنة نسيت القرآن. والإنسان في النوعية دي من القصص بيبقى عنده حالة من الذهول، هو إزاي افتكر العقوبة بعد 40 سنة؟ عارفة في الإمام الذهبي لما بيحكي قصة محمد بن سيرين، لما قال الرجل يا مفلس، اتخانق مع واحد فتنرفز عليه في شتمه فقال له يا مفلس، يقول فانتظرت عقوبتها. موضوع عدى، بس كل ما افتكر ان انا قلت للرجل الكلمة دي وخايف من العقوبة اللي هتيجي، يقول فبعد 20 سنة افلست. بعد 20 سنة كان الجزاء بنفس الكلمة افلست، وقصة افلاسه كان كلها ورع، يعني لما العلماء ذكروها انه كان بيتاجر في الزيت، وبعدين وجد في بعض الزيت فأرى سقطت فيه، فأشكل عليه نجاسة الزيت من عدمه فتكابه كله. كان الذهبي بيعلق على القصة يقول قلت ذنوبهم فعلموا من أين أوتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤت. يعني لواحد مننا دلوقتي خارج وتخبط دماغه في الحيطة وخر دم، هقولها بذنوبك، هتقول لي ذنوب إيه يا ربي؟ يا ترى الذنب اللي عملته من 5 دقايق ولا من 10 دقايق ولا من نص ساعة، ولا الذنب اللي من ساعتين، ولا الذنب بتاع امبارح، ولا الذنب بتاع أول ما الذنوب كتيرة يا أختي، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، مش ما شاء الله بقى، لا لا حول ولا قوة إلا بالله، الذنوب كتيرة جدا لدرجة إن أنت مش فاكرة هو أنا، هو النظرة ولا الكلمة ولا حتة التبرج ولا حتة الأغاني ولا حتة السماع ولا حتة الأكل ولا حتة الإيه اللي جابتني الكافية دي. فكثرت ذنوبنا ولم ندري من أين نؤتى، إنما هم الصالحين دول كان ذنوبهم قليلة فداروا، فجي بعد 20 سنة وده بعد 40 سنة عرف إن الذنب دي كانت عقبت. يعني طول 40 سنة نضيف، بسم الله ما شاء الله، طول 20 سنة نضيف، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا بس بستغرب إن الإمام الذهبي قال قلت ذنوبهم فعلموا من أين أوتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى. ده الذهبي اللي بيقول كده، أمال إحنا نقول إيه بقى؟ يعني احنا نقول ايه بقى لما الذهبي بيقول كثرت ذنوبنا فلم ندري من اين نؤتى؟ احنا بقى يعني ما بين النفس والنفس ذنب، الله المستعان. فينبغي للانسان الا يغتر بالامهال، يعني عملت الذنب ما تعاقبتش عليه، اوعى تقول خلاص جت سليمه، لا ما جاتش سليمه، انت ما تبتش، انت بس استغفرت، انت ما عندكش يقين بالمغفره. ولذلك تجي تتائب الحقيقي بيفضل ذنبه بيوجعه، لأن هو مش واثق إن اتغفر ولا لأ، فعلى طول ذنبه بيرجعه. إنما التائب الأونطجي اللي هو بيقنع نفسه إنه تاب، بيبقى بخلاص استغفر الله خلص الذنب، ما يدريك إنه قبل، والتوبة قبلت، لا قبلت قبل. كان عبد الله بن مسعود يقول إن المؤمن يرى ذنبه كأنه في جبل، كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب حط على أنفه فقال به هكذا فقط. وبيقول المؤمن أما يعمل ذنب يبقى كأن الجبل هيقع على قلبه، عنده هم وغم، يا ترى هتغفر لي، يا ترى مش هيتغفر لي، أنا خايف الذنب يدرك عليا، الجبل هيقع عليا موتني ذنبي ده. بينما المنافق بيشوف ذنوبه كأن دبانة وقال هش اتقش، استغفرت خلاص غفرت. لا، المفروض أن أنت ما يدريك أنها غفرت، ما يدريك. وذلك ممكن الإنسان يظل مأسورا بذنبه خائفا منه حتى يقدم على ربه فيرى عفو ربه فتقر به عينه. فهو بيقول هنا اعلم أن الجزاء قادم وإن تأخر، اعلم أن الجزاء قادم وإن تأخر، ما دمت لم تنخلع ولم تجد التوبة والأوبة والعودة إلى الله عز وجل، ولم يتحرك يتحرك ويتحرك الاثنين قلبك من ألم الذنب، فاعلم أن العقوبة قائمة. وبعدين بيخوفنا كمان خوفة تانية، يقول إيه؟ واعلم أن من أعظم المحن الإقرار بالسلامة بعد الذنب. دي محنة رهيبة جدا، إنك أنت تبقى سليم بعد الذنب، فتظن إنه السلامة اللي بعد الذنب علامة على إنه مش ذنب أو اتغفر لك، فتلاقيك ماشي هادي، عملت الذنب وما حصلش حاجة. مش كنت بقول لك كان ماشي اتخبط دماغه خرط في الحيطة، قال ذنب إيه؟ لا، ده هو عمال يعمل ذنوب ولا بتخبط ولا بتعب ولا بعيه، والدنيا ماشيه كويسه خالص. فهي دي من اعظم العقوبات. ليه؟ لانك عمرك ما هتحس بالالم بتاع الذنب. ومن اعظم العقوبه الا يحس الانسان بها، اي بالعقوبه التي قد تتاخر، بل ربما لا يراها فيظن انه ما عملش حاجه، لان العقوبه دي بتفوق. الم على الوش يفوقك تنتبه وتقول استغفر الله انا بها اخاف. انما انت ماشي ومش منتبه خالص للعقوبات، أي كل حاجة هتبقى فيها هذا الوجه ما تحسش بيها، يبقى مش هتنتفع بيها. عارفة بالضبط كان في برنامج ممكن كتير منكم شافوه، كانوا جابوا على قناة من القنوات، كانوا عاملين تحقيق استقصائي أو إخباري مع ناس عندهم مرض غريب جدا، وهو مرض فقد الإحساس. الأطفال عندهم فقد الإحساس، فالأم بتعيط إن الأولاد بيأكلوا صوابعها، ما عندهمش إحساس في الصوابع في الأعضاء، فبيأكلوا الأعضاء، يعني ممكن يقعد يقرقر في إيده لحد ما يعضعض العظم ويعضعض اللحم ويأكلها، لأنه ما فيش أي إحساس. لو شفت صورهم موجودة على فكرة، لو حبيت تشوفيها على على على النت أو كده موجودة، لأنه المشهد أنا شفته بنفسي يخلع القلب. هو ده اللي بيحصل تقريبا للإنسان اللي بيعمل الذنب وما بيحسش بالعقوبة، عمال يأكل رصيده من الحسنات، ياكل رصيده من نفسه، لحد مع فقد الإحساس يضيع كل حاجة، مفيش إحساس بالألم بالذنب خالص. المفروض المؤمن يبقى حساس شديد الحساسية، وعنده يعني إحساس مرهف كده تجاه قضية الذنب، ويسأل نفسه هل هذه عقوبة؟ هل هذا كان السلف مثلا الواحد منهم لو ضاع منه الضحى يتساءل، وانا ليه ضاع مني الضحى؟ وانا عملت معصيه؟ وانا عملت ذنب؟ نام عن قيام الليل يتساءل، وانا راح مني ليه قيام الليل؟ وانا عملت معصيه؟ وانا بعاقب كده؟ عنده حساسيه مرهفه تجاه نفسه، مش معدوم الاحساس، تقع عليه البلايا تترى، وخصوصا البلايا اللي في جنب الله، البلايا اللي في طاعه الله عز وجل. لانه ممكن زي ما هو يقول دلوقتي، ممكن يبقى البليه مش في الصحه ولا في العافيه، هيقولها في الآخر، يعني اللي هي ولو بلغتم نهاية الأماني مع أغراض الدنيا مع إعراض الله عنكم كانت سلامتكم هلاكا وعافيتكم مرضى وصحتكم سقما. ممكن يبقى مظهره في عافية وفي غنى وفي صحة ومليونير وعربيات ومش، لكن في الحقيقة إن هو شديد التآكل من جهة دينه، دينه عمال يضعف يضعف يضعف يضعف يضعف لحد ما يلقى الله عز وجل بلا شيء، شوية دنيا وخلاص يسيبهم على باب قبره. ولذلك يقول من العقوبة، من أبشع أنواع العقوبات أن تكون، يعني يا ريت وانت في الكتاب تعلمي عليها، أنا معلمة عليها بمربع كبير كده لأنها مرعبة. شوفي كده العقوبات دي عندك ولا لا، عقوبات مرعبة عن فتح دماغه وأنه يسقط في الكلية أو يعمل حادثة بالعربية أو عيل يموت أو بيته يتحرق، دي عقوبات أصعب. فأن تكون في سلب الدين وطمس القلب وسوء الاختيار للنفس، هذه أصعب أنواع العقوبة. أن يسلب دينك، أنت كنت في فترة ما ديت تقرأ قرآن بتصوم بتصلي فيه، وبعدين كل حاجة عمالة تتسحب حتة حتة، بتتسحب الصلاة النوافل عمالة تقع، الفرائض عمالة تتخطف، الصوم بتقضي نوم وما فيش نوافل صوم، الصدقات عمالة تقل، الزكوات بتفصل فيها، الحجاب بالنسبة للستات بعد ما كانت العباية واسعة والقمار سابق الحاجة عمالة تكرمش تكرمش تكرمش، العباية عمالة تلزق والشرب عمال يقصر والبتاع عمالة تتشعلق والبنطلون والبناطيل عمالة تظهر وكل حاجة عمالة دي وكمام عمالة، هو في إيه اللي بيحصل ده؟ انت شفته؟ أنا شفت بنفسي وأنا قلبي بوجعني لما بذكر القصص دي، اللي تابت وهي عندها حاجة و30 سنة في عز حلاوتها، تابت وتحجبت ولبست نقاب وبقت، وجات عند 70 قلعت الحجاب ورجعت تمسك. أعوذ بالله. اللهم أنا أعوذ بك من السلب بعد العطاء. لما تعطى قيام الليل هذه منة، لما تسلب قيام الليل هذه عقوبة، لما تعطى حفظ القرآن هذه منة، لما تسلب حفظ القرآن هذه عقوبة، لما تعطى الحجاب، لما تعطي الحجاب هذه منة، لما تسلب الحجاب. أنا شفت بنات كانوا محجبات الحجاب كامل، فضل يتسحب يتسحب لحد ما بقى نص القصة باين ودانك باينة ورقبتك باينة، هو ده حجاب؟ احنا بنضحك على بعضينا ولا ايه؟ تسلب هذه عقوبة. لما كان عندك غض بصر كنت ما تقدرش تبص الرجل الاجنبي من غض البصر، دلوقتي وانت بتتنحي سيلف ستيم بقى او يعني حاجه كده كارج بقى وشجاعه، هذه عقوبه. ما كنت بتغضي بصرك عن الحرام بدات تبص على الحرام، هذه عقوبه. كنت بتعفي اذنك عن الحرام بدات تسمعي الحرام، هذه عقوبه. كان السلف يقولون هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه. هانوا على الله فتركهم للمعصية ولو عزوا عليه لعصمهم من المعصية. الإسرائيليات مذكورة في القصص أنه عبد كان طائع فترة وبعدين انتكس وبدأ يعصي الله عز وجل. ففي مرة من المرات تكلم مع نفسه وقال يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، فسمع هاتف يقول له وكم أعاقبك وأنت لا تدري، ألست قد سلبتك حلاوة نجاتي؟ يا محروم يا مسلوب يا مطرود، وانت فكرك اي حد يعرف يسجد وفي سجوده يكلم ربنا واي حد كده يدخل يكلم الملك؟ مش اي حد، اصطفاء، عشان يصطفيك تسجدي وتحكي له. واحسن حكايه اللي بتحكيها لربنا وانت ساكته، مش شرط على فكره تبقى باللغه العربيه، يعني ممكن تقولي له باللغه العاميه يا رب انا فقيره اغنيني، انا مريضه اشفيني، انا معوزه لعطائك، أنا معوزة لكرمك، أنا ضعيفة، أنا مفتونة، طهرني من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فسلب الدين أعظم أنواع العقوبة. أنا شفت نماذج زي ما أقول لكم كده والله، المذيعة الفلانية كانت محجبة، والممثلة الفلانية كانت مش عارفة إيه، والمغني الفلاني كان إيه، ما تاخدش منها إلا الدين، لكن خب الأموال والشهرة والفانز واللايكس والعقوبات والإعجابات والمش عارفة إيه والأموال والهدايا، بس سلب الدين أعظم بلية سلب الدين، حتى وإن أوتيت الدنيا كلها أعظم بلية. وزيك هو بيقول هنا قد تكون عقوبتك، ذكر ثلاث أنواع من العقوبات مرعبة. سلب الدين طمس القلب، طمس القلب، طمس القلب دي مصيبة سودة، لأنه أحياناً أنت بتبقى في مواقف ملكش رصيد لقلبك، موقف هو دول حلو ولا وحش مش عارفة، يا رب بصرني، تلاقي قلبك اتجرح ويطلع حلوين فعل، قلبك اتقفل ويطلع وحشين فعل، ده اسمه نور في القلب. أعملها ولا ما أعملهاش، قلبك ينشرح وتعملها تطلع موفقة، قلبك يتقفل ما تعملهاش تطلع كداهية وربنا أنقذك منها. النور اللي في القلب ده جايبه منين؟ من الطاعة، من من من من الخلوات، من الأنس بالله عز وجل، يرى بنور الله عز وجل. لما تسود صفحة قلبك ما يبقاش منور، تبقى الدنيا سودة، مش عارف يشوف حاجة، لا عارف يشوف الحلو حلو ولا الوحش وحش، ولا عارف يشوف أي حاجة، في طمس في القلب، في ران على القلب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. المؤمن يرى بنور الله، يقولك والله أنا شفتها ناس كتير، ناس كتير يعني احسبهم على قيد، كانت تقولك مثلا ايه، مثلا زوجها يدخل في علاقه مع حد مثلا شراكه انا الراجل ده سبحان الله القلب مغلق من جهته، ليه يا بنت الناس؟ ما اعرفش، سبحان الله، تدور الايام 10 15 سنه يظهر كم هو حاقد، كم هو غشاش، كم هو مخادع، سبحان الله، بيبقى في نور للبصيره، نور للبصيرة، نور البصيرة ده يتناسب طرديا مع درجة التقوى، كل ما تتقي الله نورك يبقى حاجة كده ساطعة، كل ما تعك كل ما النور يخفض لحد ما يوصل لمرحلة الطمس، ما عادش في نور خالص بقى، ما عادش بتشوف أصلا، أو أنت شايف الحلال زي الحرام والحرام زي الحلال والمستحب زي المكروه والمكروه زي اللي كله بعضه كده، الدنيا بقت شبورة سودة ضلمة، ما أنت شايف حاجة في الضلمة عشان قلبك اسود، فأظلم طمس نور على قدر الطمس. ولذلك احيانا تجدي ناس تقولها مثلا يا ستي دي حرمتك حرام ليه وفيها ايه مش عارفه يعني. مش اقول لك الدليل من الكتاب والسنه ازاي؟ مش ازاي، تحس ان في اشكاليه، في حاجه فوق قضيه سرد الدليل وعرض الدليل والاحتجاج، لا في قضيه ظلمه. القلب لا ينفتح، لا ينفتح للحق ولا ينثني عن الباطل. طب انا اعمل له ايه ده بقى؟ مشكله. هذه عقوبه يا جماعه. هقول زي ما بقول كل مره، ارجو ان حضرتك لما تسمعيني ما تسقطيش الدرس على الجيران، ما تقوليش عبير قلبها مطموس ودعاء سلبت الدين. لا لا لا، ركزي في نفسك، اسالي نفسك، انا سمية هل سلبت ديني؟ استرنا يا رب. هل طمس قلبي؟ اللهم طهر قلوبنا. الداء الثالث اللي هو بيقول عنه هنا سوء الاختيار للنفس. احيانا توضع في مواقف تختار تحس ان انت غير مسدد، بتلطش. عارفه اللي بيقول لك بتلطش؟ بتلطش فعلا. هي بتلطش ليه؟ للذوب. توب وهي تمشي عدله، وهي تمشي صح. طهر قلبك وصحح علاقتك بربك وهي تمشي صح. ودي بالك النوعيه دي من الذنوب ما بيحسش بيها اللي ما عندوش احساس، يعني اللي مستغرق في شهواته ومستغرق في دنياه ما بيفرقش معاه لا نور الايمان ولا طمس القلب ولا مش اصلا، عامل زي البهيمه اعزكم الله في الحظيره، ياكل ويشرب ويبول ويتبرز ويقضي شهوته وينظف الحظيره وينظف ريشه الدنيويه المحضه. مساله رصيد القلب وسعاده القلب بالايمان اصلا مش متحسسه، عمره ما حط ايده على قلبه وقال اخبار قلبي ايه، مش فاكر يعني قلبي ايه. الحب يعني حب ايه وزفت ايه، انا قصدي قلبك مع الله، اخبار قلبك مع الله ايه. يعني ايه اخبار قلبي مع الله ايه؟ تعلقك بالله، مناجاتك لله، دعائك لله. خديها بقى، حبك لله. اخبار حبك لله ايه؟ بتحبه ولا لا؟ بيحبك، هو بيحبك وانت بتحبه. هذا اعظم انواع الحب المتبادل، يحبهم ويحبونه. ها، يحبهم ويحبونه، يعني في حب متبادل عجيب جدا. اللهم ارزقنا صدق المحبة، اللهم احبنا، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحبك لعمل يقربنا الى حبك. فيكون من اثار العقوبات الصعبة كمان اللي هو اضافها مع طمس الدين وطمس القلب وسوء الاختيار الديني للنفس، وقصاد منه سلامة البدن وبلوغ الاغراض في الدنيا. ياه، ابشع انواع العقوبة. انه يبقى قلبه ضايع، ايمانه ضايع، اخرته ضايعة ودنياه كاملة صقصلين، صحته 100 فل و10، عندها 70 سنة ولسه بترقص اونلاين 70 سنة، يقول لك شوفي صحتها يا اختي، ده احنا ما سبحان الله. هذا استدراج ان يمهلك لتستمر في العقوبة ده، عشان لو ليك حسنة تخلص في الدنيا، ما انت خدتها فلوس وعربيات وشهرة وصحة وعافية سلامة البدن وبلوغ الأغراض. اللي يعوزه بيحصله، عايز يبقى أغنى يبقى أغنى، عايز يبقى أحلى، عايزة تبقى أحلى تبقى أحلى، عايزة تمتلك ما تشاء تمتلك ما تشاء. كل الاستدراج ده ليه؟ تعجيل بشوية الحسنات اللي عملهم، لو صلى مرة ولا تصدق مرة ولا عمل مرة ياخد حقه كشف الدنيا، يجي في الآخرة مفيش بقى. في الآخرة كان رصيده منها في أمور الدنيا طمس القلب، ده كان رصيده منه. ضياع الدين، سوء الاختيار لأمر أخرى. ولذلك أنا مش هقول بقى القصة اللي هو قالها دي، عشان يعني هو عمال ذكر قصة واحد مثلا زل، وبعدين لما زل حصل له إشكاليات، سافر وتبهدل على ما فيش، ومات حد من حبايبه قوي، حس كده انه دي لكل عقوبات، ففاء واستغفر، وتاني مرة رجع للذنب فيقول حصل الذنوب تاني، يقول فحسيت ان المرة دي بقى ما كانتش في الاعراض اللي حواليا ومشقة وتعب وحد مات وفلوس راحت، لا بقت في قلبي بقى، العقوبة بقت اصعب، بقت على مستوى قلبي، حسيت ان قلبي طمس والرقة بتاعت قلبي فقدت. ومش كده بس، لا جالي بقى اموال وجالي وظائف يعني حسيت كده ان انا بتاخد. ولذلك هو يقول لما انتبهت صحت من الم الصياط، انتبهت حسيت ايه ده، وانا قلبي عمال يتسلب من جهه ودنياي عماله تتفتح من جهه، لا ده انا كده وضعي مقيم بالطين. يعني أنا كده بأستدرج لكي أتعلق بالدنيا ويسقط مني ديني. فانتبه، يقول ففحت من ألم السياط من إني يفتح لي في الدنيا، بينما على الجهة الأخرى تسلب مني الآخرة. دي أعظم مصيبة، ودي ما جاتش إلا بعد العلقة الأولانية، إنك تفقد مال وتفقد مش عارفة إيه وتفقد شهادة وتفقد عيل، يعني تعاقب الأول عقوبات ظاهرة عشان تحس. أنت بقى مش عايز تحس، خلاص بدل مش عايز تحس خد بقى عدم إحساس. خد عدم إحساس، حصل إيه؟ كل أنواع العقوبات اللي أنت مش عايز تحس بها، تسلب دينك، تسلب قلبك، تسلب إيمانك، يفتح لك في مالك، يفتح لك في دنياك، يفتح لك في النساء، يفتح لك في الشبهات، يفتح لك في الشهوات. فهو بيقول كده، بيقول إياك يا صاحبي أن تغتر ببحر الشبهات والشهوات، أنت على الساحل طول ما أنت في الأمان في التقوى أنت محصن. اوعى تخش على الفتن والشبهات والشهوات أحسن تغرق. احمي نفسك طول ما انت من في الدنيا من الشبهات والشهوات والمحرمات، هتبقى صعبان عليك نفسك لانك مش عارف تستمتع. الدنيا مليانه متع محرمه، بس هتجوع نفسك عن متع الدنيا، هتلاقي هناك متع الاخره. شويه حميه، حميه يعني جوع، ها زي رجيم كده، شويه حميه هنا هتجيب لك في الاخره صحه ونعيم. تيجي هنا في الدنيا تخلط وتعكعك، تيجي في الاخره تاخد على دماغك في النار. ولذلك يقول والله، ده ابن الجوزي اللي بيقول والله لو نمتم على المزاد، يعني لو الواحد عشان دينه ويثبت على دينه اضطر ان ما يبقاش في دنيا لدرجة انه يترمى مع المزاد، يعني مش لاقي بيه ولا لاقي سكن ولا لاقي اكل ولا لاقي شغل، ومرمي في المزابل مع الكلاب. يقول كده يعني افترض انه ما لقاش كده ابدا، وصل لهذه المرحلة، بس كل ده عشان تحافظ على دينك وترضي الله عز وجل الذي ابتلاك. هذا ما يكون شيء إذا ما قورنا أنك ستحصل رضا الله عز وجل. كيف وهذا لا يحدث؟ وأنا عايز أقول لك أنه هذا لا يحدث، لأن الله عز وجل رحيم بأوليائه. الله عز وجل لا يبتلي ليعذب، إنما يبتلي ليهذب. يعني ربنا ما يبتديش العبد عشان يقطمه، لا، ما كان قطمنا من الأول وما خلقناش، إنما هو يبتلي العبد عشان يفوق. والعبد الكويس بينتبه بسرعة وبيفوق بسرعة وبيبقى رجاع، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال إن المؤمنة تواب الرجاء، يعني يذنب ويرجع ويذنب ويستغفر، إنما يفضل كده مستمر الذنب ونايم في الذنب وعايش في الذنب ومستحي الذنب ومجاهر بالذنب وبيدل على الذنب، دي مصيبة سودة. هتفقد كل حاجة في الأول، هتبقى العقوبة إن دماغك تتفتح، إنك تسقط، إن ابنك يتعور، العقوبات الظاهرة. بعد كده من كتر عدم الإحساس تبقى العقوبات الباطنة، إنك تسلب الإيمان وتفتح لك في المعاصي، وتسلب التقوى ويفتح لك في الشر، وتسلب الحلال ويفتح لك في الحرام ويبارك لك في الحرام، والحرام يزيد معاك عقوبة بشعة. وذلك يقول ولو بلغت نهاية الأماني مع أغراض الدنيا مع إعراضه عنكم، والله لو وصلت سقف الدنيا بس ربنا مش معاك، لكانت سلامتك هلاك. لأن سلامتك الظاهرة دي هي عبارة عن ترحيل إمكانية أي حسنة بقية لك في الآخرة. يعطى العبد العاصي بركة في دنيا، لو واحد عاصي وبيعمل مأدوبة رمضان، واحد عاصي شديد الإفراط في المعاصي والكبائر وعمل عمرة، طب العمرة دي هو لا يراد أن يكون له حظ منها في الآخرة، تقوم تعجل له هنا يعمل العمرة بألفين جنيه يكسب 2 مليون قصاد عادي خالص. ليه؟ عشان خد حقه كاش مقابل الحسنة، خد مثوبتها معجلة، عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد. سلامتكم هلاكا إن عصيتم الله عز وجل، عافيتكم مرضا على الحقيقة، لأنه العافية دي بتدفعه للاغترار، كل حاجة كويسة معاه. صحتكم سقما، لأنه كل حاجة من دول شغلته عن الله عز وجل، ما رجعتوش لربنا. ولذلك ابن الجوزي يقول اعلم أن الأمر بأخير، في الآخر هبابة. ولذلك أغلبهم يعني تعجل له العقوبة بالسلب بين يدي أجله، يعني تجد الواحد منهم كان غني وأموال ومش عارف إيه، وبعدين قبل ما يموت بخمس سنين بسنتين أفلس وعيه وجراله الأمراض وتحطت عليه البلاوي حتى نسي تماما ثم مات. بدأت العقوبات، وما ينتظره في القبر أشد، وما ينتظره في الآخرة أشد وأشد. الله الله في العواقب، خافوا من العواقب. العاقل من تلمح العواقب. وصابروا رحمكم الله على هجير البلاء، اصبري على تعب الطاعة في الدنيا، لأنه في قبر هتتنعمي فيه وفي آخرة هتتنعمي فيه. محدش يقول لي إن الطاعة جنة العبادة، والأخوات بقى اللي تقولي وجنة النقاب وجنة الصلاة ولا. أيوة صح، ده موجود، بس ده قدام أوي، ده يمكن أيام الصحابة والتابعين. إنما إحنا عندنا مشقة التكليف، إحنا بنحس بمشقة التكليف. أقوم في عز الساعة من تحت البطانية في التلج اللي إحنا فيه ده عشان أتوضى عشان أصلي الفجر، وتقولي لي جنة الطاعة. جنة الطاعة دي أيام بشر الحافي بقى والجنيد، انما انا بالنسبه لي مشقه التكليف الذي اصبر عليه لله عز وجل. يا رب تقبل مني، انا اود بالثلج والله، بس انا ايه عشان تتقبل مني في عز الحر الشتاء. هذا في الشتاء في عز الحر، وانت حاطه النقاب على وشك ومخنوقه ومش طايقه نفسك، تقولي جنه النقاب. مش جنه النقاب، ده شده التكليف، مش طايقه نفسك اصلا من الخنقه. بس يا رب أعني على الصبر على طاقتك يا رب العالمين. والله أنا نفسي أفضل ثابتة لحد ما أموت. اللهم أعني على الثبات، اللهم أعني على الثبات. ففي مشقة التكليف، والإنسان وإحنا يعني مش بشر، مش نفسنا نستمتع بالدنيا والهوى واللعب والضحك والمش عارف إيه، بس الجزاء من جنس العمل صح؟ يعني اللي بيصبر عن معصية الله عز وجل بيكافئ بطاعة بعطايا الله عز وجل في الجنة. من لم يشرب الخمر في الدنيا يسقى خمر الآخر. اللي بيمتنع عن الحرام في الدنيا يكافئ بخير الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك اللباس، ده على سبيل المثال بس عشان استدل على المعنى اللي أنا قلت، من ترك اللباس تواضعا لله وهو قادر عليه. أرجو أنك تبص للشروط، يعني هو ساب الحاجات الهاي قوي، هو يقدر يشتريها، مش ما معهوش فلوس، لا هو يقدر يشتريها، بس ساب البراندات الهاي العالية مش عشان هو ما معهوش يشتريها، لا هو عايز يبقى متواضع لله عز وجل. أنا بس قلت هو المثال هو بتاع العمل عبارة عن إيه؟ عبارة عن ترك لله مع القدر. يعني إذا ما لناش علاقة باللي مش تارك، أو اللي تارك أسرة دي يزعر ما معهوش فلوس أصلا، أو اللي تارك ليقال متواضع، لا لله، تواضعا لله، مخلص النية لله عز وجل. من ترك اللباس تواضعا لله عز وجل وقادر عليه، دي الجزاء من جنس العسل. خيره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق أي حلل الإيمان شاء، لبس قصاد لبس. شفتي؟ وزي ما كنا بنقول هناك، خمرة قصاد خمرة، قصر قصاد قصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله بيتا ولو كمفحص قصاه بنى الله له بيتا في الجنة. هو الجزاء كده، جزاء من جنس العمل. وزي كان مثلا بعض السلف يتصدق يجيب الحلوى، حلوى يعني اللي هي زي سكر النبات كده، كانت من احسن الحلويات عنده، وتصدق ويقول انني ايه اشتهي حلوى الاخر، انا يعني جزاء من جنس العمل فانا عايز الحاجه اللي هو كده. فتصبر هنا هتكافئ هناك، هتترك لنفسك غمارها وانطلاقها في المحرمات، هتيجي هناك بقى يوم الحصاد تلاقي كل الناس معاها وانت واقف فقير في الآخرة من الحسنات، فقير في الطاعات، فقير في الدرجات. ولربما عافانا الله وإياكم استوجبت دخول النيران فأدركت العذاب والحسرات. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم. خلاصة الخطيرة، ابن الجوزي يقول اصبروا يا جماعة، اصبروا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حطيها في ذهنك كده، إن أنت صبرة لحد ما تقابلي النبي على الحوض، وتقولوا يا رسول الله انا اهو، انا اهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهيعرفنا صلى الله عليه وسلم، مع انه ما شفناش ولا احنا شفناه، بس هيعرفنا صلى الله عليه وسلم، يقول هلم الي هلم الي، تعالوا يا حبايبي تعالوا. هم دول ايه اللي هلم الي؟ دول هم الذين تمسكوا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وزيك تجدي اقوام في الحديث ده، انا بحبه جدا وبخاف منه جدا، لانه في اقوام لما يجوا على النبي صلى الله عليه وسلم هو بينادي عليهم، عرفهم ازاي؟ غره محجرين من اثار السجود ومن اثار الوضوء، في بياض وشوشهم وايديهم ورجليهم من اثار الوضوء اللي هو مدخل للصلاه. فالنبي بيعرفهم من العلامه دي، لان دي علامه الامه دي بالذات. تعالوا تعالوا تعالوا، تروح في ناس الملائكه تقف قصادهم وتقول لهم امشوا امشوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينادي دول امتي، فيقولون له انك لا تدري ما احدثوا بعدك، انت ما تعرفش دول عملوا ايه بعد ما انت مت يا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، لا مش عايزهم بقى، دول اللي غيروا وحرفوا وعصوا وضلوا واضلوا، لا دول مش تبعنا. اصبري حتى تلقي الحبيب على الحق، اصبري على طاعتك، اصبري على صلاتك، اصبري على ترك المحرمات، اصبري على حجابك، اصبري على صيامك، اصبري على غضك للبصر، اصبري على عدم سماعك للمحرمات، اصبري على الصدقات، اصبري على قيام الليل، اصبري على الضحى، اصبري على حفظ القران، اصبري على العلم، اصبري على تلاوه القران، اصبري على اللي هيقوله لك يا ارهابيه يا متخلفه يا متشدده يا رجعيه يا دقه قديمه، اصبري اصبري على كل ده. كفايه انك تشوفي وجه النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض وهو بيقول لك هلم الي هلم الي، اللهم ارزقنا شفاعتك، اللهم اجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أحينا على سنتي وأمتنا على ملتي واحشرنا في زمرتي واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ارزقنا رؤيته في المنام وارزقنا رؤيته وارزقنا رفقته في الجنة في الفردوس الأعلى من الجنة في أعلى مقام. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنام محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله.